له تعالى. هذا أو هذه حجة من أثبت ذات صفة الإدراك. واضح؟ ثم كمل. يعني من المتأخرين جعلوها واحدة، لكن إذا نظرنا في كتب علم الكلام وجدنا أنهم جعلوا إدراك المنقوصات على حدة، إدراك المجهولات على حدة، إدراك المذكورات على حدة، فمثلا يعني إدراك المنقوصات أنها صفة وجودية تتعلق بالمذكور، صفة وجودية تتعلق بالذات تعالى، تتعلق بالمشهور، تتعلق بالمفعول الملوك يعني هكذا. واضح؟ جاهز يعني شيء اشكال خلينا نتكلم خلينا ما لاحظت في الفن في القواعد اللي مرت معنا لازم نشوف الفن سؤال كبير على هذا حبيبي هنا وين؟ طبق هي الشيء قلنا انه ادراك المنقوصات ادراك المشهورات ادراك المذكورات ليس كما تقول والا هذا ما تقاربه المعتزله من الذي يسمعني من هذه الشبهه فهو نعم نعم حاجة كبيرة والحاجة ما هو إذا رأيها رأي كبيرة وإذا صعبة وكبيرة في الضمية أنت ما فتش معنى إدراك المسافر يعني من ليس هكذا هذا تحقيق أمس هكذا الوصف الجميل الحجبات معناتها جميلة وحلوة وكبيرة فقط قلنا من غير وصول الجذات والآلات إنه تعالى من غير اتصال بمحالي وإلا كنا مشبهة واضح. طيب هذا بالنسبة لمن أثبت قالوا أنها كمال وكل كمال ذلك إلا هو تعالى وبنوا عليها وقالوا لو لم يتصف بها لاتصف بذنبها الناسون الذين نفوا صفة الإدراك استدل الناسون للإدراك بأنه لو اتصف تعالى بها لزم الاتصال بمحالها تلازما عقليا مر معنا قبل قليل قلنا تلازم عادي واضح بالنسبة لمن أثبته وحتى بالنسبة للوحدة أنه أن إدراكه للملموس بالاتصال عادة وهم قالوا نفوا صفة الإدراك قال لأنه لو اتصف تعالى بالإدراك لازم الاتصال بمحاله بالتلازم العقلي لأنه لا يمكن إدراك ملموس إلا بنفسه ولا إدراك مذوق إلا بتجوهره ولا إدراك مشموم إلا بشمه فالتلازم عقلي مش لا يقبل بفكره فلا يتصور فكره واللازم مستحيل في حقه تعالى أطلع يا حسين عقبه ثم رواه عندنا اكتب الإدراك في داخل الإدراك

بلا إحنا وثلاث توهم النفس وليس بنفس وإنما سوء تصور الآن نقول جلس والنقص في حقه تعالى مخاف فوجب أن يبقى في تلك الإدراكات إدراك المشمومات وإدراك الظلمات وإدراك المذكورات من غير اتصال بمحالها ولا أن نصل إليه أن الذات والآلام فوجب أن يتقن من تلك الإدراكات زائدة على علمه تعالى لكن على ما يمر به تعالى من نفي الاتصال بالأجسام ونفي اللذات والآلام عن ذات العين واضح هذا ان شاء الله تعالى هذا ما ذكره يعني الزيادة أنه بينا أن كما في السمع والبصر الإدراك لا يستغنى به عن الحس فهو كاشف كشفا يخالف كشف السمع أو كشف البصر أو كشف إلا العلم واضح أن نكون لغير الذين لم يقوموا بالإدراك نحن بينا أن هناك ذلك لعدم اللزوم العقل ابتداء خارج لزوم العقل بين الإدراك والمدرك بين المدرك والمدرك وكذلك قالوا بعدم اللزوم ذات الضد لأن العلم محيط بمتعلقاتها هذا ما أخذناه الآن طيب فهم قالوا أن الإدراك ترجع إلى علمه تعالى وعلل أصحاب هذا القول نفيهم بكثرة الإدراك بما بينه وبين الاتصال بمتعلقاته من الكلام بالعقل كما بينا وبين الاخر ان المذهب ان القوم الذين اثبتوا لا يكلموا بهذا الكلام بالعقل وانما الارتباط عندهم ارتباط عادي قابل للانفكار فعندهم يعني ادراك المذوق لا يكون الا بالاتصال حتما ضروره عقلا واضح نعم وبأن الإخاطة العلم بمتعلقاته لا تغني عن إثباتها العلم تغني فلماذا نقول عند إدراك مع استحضار منشأ الخلاف وهو إثبات بالعقل أو بالسمع بالنسبة لصفات البيان التي هي السمع والبصر والكلام ها؟ شريفة القضية ومن حيث كاملة وكذلك بأنه لا يلزم من دون تلك الإدراكات صفات كمال الإشياء أن تكون كذلك بالغاية. أو نحن بالنسبة لإدراك المشهور أو المألوف أو المذكور لما يلزم الأولاد في حقه؟ أي لا يلزم من إثبات كمال الشاهد عنها أن يكون كمال الغاية. لا يلزم حتى يلزم من اتفاق اتفاقه تعالى بها اتفاق بأسبابها فهمنا يعني إذا نحن قلنا كما أن إدراكنا للمشمول والمدود والملموس كمان بحقنا وإذا لم نقص فيه فهو نقص يسري ذلك بحقه تبارك وتعالى ففيه خياط الغائب على الشاهد أو الشاهد على البطل ها؟ واضح شاء الله يعني لا يلزم لا يلزم من ان يكون كمالا في حقنا ان يكون كمالا في حقه تبارك وتعالى لا يلزم يعني هو عنده كتاب طبيعي لا يسمع مثل الزوجة كمان في حقل الأولاد كمان لكن في حقه تعالى فهو كفر أصل مش ثابت لا يجوز أن يكون الإله له ولد أو زوجة وكذلك بأن ما يعرف من صفاته تعالى وما دلت عليه أفعاله بحيث لو لم يتصف بتلك الصفات لما وجد العالم

كما لا يخفى وقد ورد عن الإمام الأشعري أحد قولين في إرجاع الشرع والقدر إلى العلم، وهو مصدره بعض محقق المالكية ولا يكذب نصا ولا نفي كما يثبت في حقه تبارك وتعالى، وبه تحل قطعا كثير من الإشكالات الواردة في هذا الفقر. الإشكالات الواردة في إزراع السمع والبصر حتى 10 إشكالات العلم كلها لأنها كلها ترجع إلى ذلك، ولا يكذب ذلك نصا ولا نفي كما لأن العلم محيط بقطع الواردة، وهو كلام مجيد هذا كما حوزه. لكن نرد على هذا الكلام حتى نقول المعنى وانت تختار هذا الحق هذا الحق المهدي في الفتح في الوصول يكون بالنور اجتهادات، اما الوصول هي المبرر تخرج من المجد. مثلا من الاصول اثبات الكمالات تنفي النقص، اذا اثبتنا نقصا هذا غرض مختلفه تخرج من الداخل. اذا كانت الموجودات تكتشف بالسمع والبصر كما تكتشف بالعلم، كان الكشف والسمع والبصر تحصيل لحاق هذه الشبهه. اذا قلنا أن السمع والبصر يتعلق بالموجودات والذات، وأن الانكشاف بالسمع والانكشاف بالبصر كالانكشاف بالعلم، شو هذا مفتحة على الزيت؟ الجواب السمع والبصر لذلك إدراك الإسلام، أتيت بهذا لأن الإدراك كيف كشف؟ السمع والبصر إن جارك العلم في أصل الانكشاف فالدرجة الثانية أصل الانكشاف، لكن الانكشاف به زائد على الانكشاف بالعلم. فمثلا هذه دائرة الانكشاف، العلم يزيد بكلها واضح. طيب السمع أحاط بها بالمجموع أو بالموجود بكل موجود واضح، وكذلك البصر فجهه اكتشاف السماء وجهه اكتشاف البصر غير العلم. انت اختلاطي ومدرستي المعاني تظن انه فكري لغير الدين اي، لكن العلم هذا الكل، ولو السمع اخذ جهته يعني يكشف غير ما يكشف انكشافا زائدا على انكشاف العلم، والبصر يكشف انكشافا زائدا على انكشاف العلم والنصر. لكن الانكشاف فيهما زائد على الانكشاف في العلم، فلم يلزم تحصيل الحاصل، فيقتضي هذا انه يتفق فيهما ما لم يتفق في العلم كما في حق الشاهد، مع ان علم الباري لا يعلم عنه معلوم. الله سبحانه وتعالى علمه مفيد بكل شيء لجميع متعلقات السمع والبصر والادراك والله، لكن نحن ندرك ان علمنا يحيط بغير ما يحيط به سمعنا او بصرنا هكذا ولا لا. في الشهر قال قال في الشهر يعني كان سمعك لعلمك به نكمل بعد لعلك الان في ذلك تقول هذا قياس الشهاده على الارض وهذا الارض حتى ولا لا اعطيكم من الامثله بشكل والحاصل ان المراد بالانكشاف فيما يزيد على الانكشاف في العلم انه مغاير له، كما ان الانكشاف في احدهما مغاير للانكشاف في الاخر اذا خلقناه، فالانكشاف بالثلاثه متغاير السمع والبصر والعلم متغاير، فالتغاير بين الانكشاف الحاصل بالعلم والحاصل فيهما معلوم في الشارع نحن،